نستغفرنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الورقه مين اللي بعت لي الورقه؟ حد جايبها من تحت الصغيره دي. واحده جابتها من تحت. ده نعم بتعتبر الجليزي؟ لا بالعربي بس، يعني انا مش عارفه. هي بتسال السائله بتقول انا متفقه مع الاستاذه نهى على سوره البقره الى النساء ومن ياسين الى قاف، جزاكم الله خير. طب انت فين يا بنتي؟ ده امتحان، يعني انت امتحانه بتمتحني في الدور السفلي لوحدك يعني، ولا مش عارفه؟ طيب نبدي درس اليوم يا احبائي. درس اليوم احنا وقفنا في القران، في تفسير القران، عند قول ربي سبحانه وتعالى في سوره الاعراف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ماذا تعني هذه الآيات؟ بداية لبناتي من أول قول ربي سبحانه وتعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم. في التفسير اللي هي الشيخ السعدي رحمة الله عليه ماذا قال في ذلك؟ قال في معنى هذه الآية أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك ما قبلهم، وده عاملين كلنا، يعني لما بنتعظ لما بنشوف الأمم اللي هلكت، يعني لما الإنسان يرى الأمم الهالكة الذين كانوا يحادوا ويشقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حدوا سنته وحدوا دينه وكذا، يقولوا ألم ينظروا إلى هلاككم؟ يتضح للأمة الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بسبب من كان قبلهم بسبب الذنوب. ما بيتعص الإنسان إن اللي قبله هلك بسبب الذنوب ويظل أيضا على إصراره على الذنب، ثم عملوا كأعمال أولئك المهلك، يعني اللي هلكوا دول برضو اللي هم جم بعدهم عملوا نفس العمل اللي هم. طب انتوا كانت لكم عظم، ده اللي هلك قبل ذلك هلك بسبب الذنوب، الذنوب هلاك. فاذا كانت الذنوب هلاكا وانتوا احنا لم نتعظ بان يكون الذنب، طبعا انتوا عارفين اثر الذنوب والمعاصي في حياه الانسان، اثر الذنوب والمعاصي الانسان يبقى على معصيه، يعني سبحان الله كفاية البركة اللي بتلحق من رزق من حياتي، كفاية سبحان الله البعد عن الله، كفاية الغفلة، كفاية أنه لو أخذ ربي أخذه وأخذ عزيزي المقتدر. نقول في أثر ذنوب المعاصي الكثير، في أثر ذنوب المعاصي بحياة الإنسان المذنب، ألم يتعظوا هؤلاء بالذين سبقوه من هؤلاء الذين هلكوا؟ أولم يهتدوا أن الله لو شاء لا أصبهم بذنوب يعني. وهذه سنة ربي، وقيل فإن هذه سنة ربي في الأولين والآخرين إن يهلك الإنسان بإيه؟ بذنبه. يتركه على إيه؟ يتركه على لعله يتوب، لعله ينيب. لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ما زال على غفلة، ما زال على إعراض. إذا أخذه ربي سبحانه وتعالى أخذ عزيز المقتدر، وهذه سنة في الأولين والآخرين، يأخذ الإنسان بذنبه اللي يكون فيه المعصية اللي هو بيها. لذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى، زي ما بنقول كده مثلا إنسان ربنا يظل يستر عليه بيعمل الفاحشة، يقع في الفاحشة أو في السرقة أو في أي ذنب من الذنوب أو الكبائر لنا، وربي سبحانه وتعالى يستر عليه لعله يتوب ويرجع إلى الله ويرد المظالم. اتقي الله، إذا كان له مظالم عند الناس يردها، إذا كانت الفواحش اللي هي واحد بيقع في أو واحدة بتقع في الزنا أو كذا أو واحدة أو واحد ويتظل ويظل على ذلك حاله ويستر ربي عليه لعله يتوب وهي ما زالت على ذلك. سبحان الله، تفضح في الدنيا وفي الآخرة، تفضح في الدنيا وفي الآخرة، لأنها ما زالت مصرة. ده مش مصرة، ده مجاهرة. ده البعض لما بيقع في هذه الفواحش نسأل الله العفو والعافية يجاهر بها. قد يحدث بالأرض أنها تخسف أو يحدث الهلاك أو ينزل من السماء بسبب هذه الذنوب، ولو فينا الصالحين، ولو كان الصالحين فينا، لكن بذنوب الناس الكثير والكثيرة وانتهاكهم لحرمات الله عز وجل بدون مراعاة لأي حرمة من حرمات الله عز وجل يهلك، تهلك الأرض. ربنا سبحانه وتعالى أهلكم في المكان اللي هم فيه، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. قد يكون في ذلك المكان الصالحين، لكن مقياس يا جماعة، أن في أختك تسأل امبارح وتقول طيب إذا كان الـ إحنا بنروح، بتقول يعني بتقول طب دلوقتي الحفلات، لما بنروح في الحفلات الأفراح والليالي الملاح، يعني بتقول في الحفلات بيبقى فيها وفيها وفيها، وتعرفين بقى بعض كده، والمخالفات الشديدة والمعازف والحاجات بقية المعازف اللي بعض الناس فبتسأل السائلة تقول وفينا المصلين وفينا الصالحين. والله لو إنسان صالح يا جماعة ما جلس في مجلس يعصى فيه الله. والله هتقولي طب بس الناس تقول إيه؟ الناس انت بتبتقى بتقول بقى اللي هي الاخت بسرعي توب بس احسن تزعل. ولو الابن ولو الاخت، لكن فاتقوني يا اولي الالباب فلا تخافوهم وخافوني. ولذلك غضب عليهم فهم واغضب عليهم الناس، غضب عليهم الله واغضب عليهم، يعني سخط ربي عليهم سبحانك ربي. هنا نقول يا احبائي سنة ربي إذا كانت في الأولين والآخرين سيكون ذلك، وقوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أسأل ربي سلامة القلب يا جماعة. القلب ذكر في القرآن، القلب ما سمي قلبا إلا لشدة تقلب هذا القلب، حتى وصف القلب أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريشة ملقى في أرض فلاة، بتطير ويبقى وش الظهر وظهر الوش. ما سمي القلب قلبا إلا شدة تقلبه، القدر يغلي قلبي كده سبحانه، نسأل الله العفو والعافية إلا ما رحم ربي. ولذلك كان النبي أكثر دعاء كان ماذا أصاب الله، كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبيت الإنسان مؤمنا ويصبح كافر، يبيت الإنسان مؤمن وحال ناس كتير بنشوفهم أول ما تجيلهم نعم الدنيا خلاص نسوا المنعم، نسوه. والله يا أحبائي الواحد القلب يبكي على أحوال هؤلاء، حتى من أهل القرآن، حتى من أهل القرآن. سبحان الله، يعني كانت واحدة بتسأل سؤال تقول كنت من أهل القرآن، كنت من أهل القرآن. نسأل الله ألا يطبع على قلوبنا. تقول كنت من أهل القرآن وكنت أحفظ وكنت أثبت وكنت حتى تزوجت، ولما تزوجت وأنجبت طبعا، يعني تقول لما تزوجت كان كل اهتمامي أسبغ إمتى واتظبط إمتى واتزين إمتى، بقى كل اهتمامها إيه؟ جميل إنها تتزين زوجها، ده هو ده الأصل، إن الوحدة تبقى سبحان الله زوجة صالحة إذا نظر إليه صرت. بس إياكي أن تنسي دينك بسبب إن أنت من الله عليك بنعمة فانشغلت بيها، وهذا حال الكثيرات أقول لكم حتى من أهل القرآن. للأسف إن بعض أهل القرآن مجرد ما تنشغل بنعمة من الدنيا أو ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بنعمة من نعم الدنيا تجدي نعمة الدنيا التي من ربي عليها بيها ألهتها، بقت ملهية على عينها. في إيه؟ في نعمة الدنيا، منشغلة بمعنى أصح. ولذلك أن يطبع ربي على قلبي، على قلب العبد، أن تجعل أن تكون الذنوب ران على القلب. كلا بل ران على قلب، حجب القلب، يحجب القلب يا أحبائي، يتعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يتعمى، يتعمى القلب، يحجب، ايوه يحجب القلب، يكون قاسي، نعم. كل ذلك ذكر في القرآن، اشكال القلوب، طبع، ختم، قسوة، ران، صفات القلب ذكرت في القرآن بأشكال، بألفاظ كثيرة. فنسأل ربي أن يثبتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا قلوب مبصرة. القلب يبصر يا جماعة طبعا، لأن إذا عمل إنسان، تجدي إذا عمل إنسان أو طبع على قلبه اتقفل، اتحجب، محجوب عن الله عز وجل. تجدي لو قاس بالدنيا، كل حياته الدنيا، كل أكله وكل انشغاله بالدنيا وكل انشغاله، لما تيجي تجدي، حتى لما تيجي تجدي بعض الناس لما تجلس مجلسا وهم من أهل الدنيا، تجدي كل كلامهم عن الدنيا، كل كلامهم بدون بقى تفصيل، كل كلامهم عن الدنيا، لا يذكر لا فيها الله لحظة، ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرة. يقوم من هذا المجلس عليهم إيه؟ ترى وبال يوم القيامة. والتقي لا يقوم إلا ولا يغيب ربي عنه لحظة، عن قلبه لحظة، يرى بقلبه ويسمع بقلبه ويخطو بعد أن يقدم. ولذلك هنا القلب الملك، وباقي الجوارح الجنود، لو صلح القلب لصلحت باقي الجوارح. لو قلبك صالح هتجدي نفسك بتحب الطاعة، لو قلبك صالح هتجدي نفسك بتحب الطاعة. لو إن القلب مريض، مرض القلب يا جماعة، مرض أمراض القلب كثيرة جدا. لو إن المرض القلب المرض قريب، حتى الإنسان لما الإنسان يكون مرضه قريب تجدي تبص إيه، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. إن مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال إنسان مثلا تأتيه نعمة في الدنيا، في الدنيا ينشغل بالنعمة أو يفرح بالنعمة، يقوم ربي سبحانه الكريم، ربي الكريم، يختبره في اللي كان بيظن انها نعمه، اللي هي حاجه من متاع الزايد، تزول عنه النعمه دي او زالت النعمه دي. لو مؤمن ثبت، يثبت. عشان كده كان نفسي النهارده اديكم رساله جميله كده في نوايا القران. اسال ربي ان يتسع الوقت مره اخرى. نوايا القران، وازاي الصحابه كانت نوايا قراءه القران عندهم، يا ترى احنا زيهم او بناخد نوايا النوايا دي؟ ان شاء الله نتكلم فيها. عشان كده يا صاحبه القران، هنا نقول يا جماعه في القلب، القلب هذا اذا حصل ان الانسان ابتلي، اتزلزل القلب واتزلزلت الاقدام، كان الدنيا سودت في عينيه كده، اتقفلت. ولو كان القلب سليما لا يعلم العبد ان والله الذي لا اله الا هو ما قدر ربي العبد المؤمن إلا الخير. أنت عايزة الأمر ده، ضروري يكون الأمر ده، وأنت تجهلي إن تعستك كتبه في الأمر ده. كم من إنسان تطير بمسألة من المسائل اللي انصرفت عنه، تطير وتشاءم وكأنه كره عشته بهذا الأمر، أو كأنه بالضبط انقلب على وجهه كالذي يعبد الله على حرف، خسر الدنيا والآخر. أما الآخر عندما يرى أن أي شيء في الدنيا صرف ربي عنك ولو كان بذلك، شوفي سبحان الله، المؤمن، المؤمن يخرج للتجارة فيصرف ربي عنه الربح أو التجارة أو كذا، فكأنه إيه، يمتلئ قلبه حزن أو كذا، وهو لا يدري أنه صرفه عنها، صرف هذا الأمر عنه لأنه يريد به الخير. ولذلك المؤمن يا جماعة لو فطن كيس، والله الذي لا إله إلا هو، لو المسلم فطن كيس المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير. أنت نسيتي أن أنت لما يجيلك بلاء أمر خير، نسيتي، تعرف نسيتي ليه؟ لأن أنت كنت مصرة أن الشيء ده أو الدنيا دي، وإلا لا، اللي صرف عنك هذا هو الله. لو كان عندك فقه في المسألة لقلتي اللهم لك الحمد. ده انت بس لو قلتي ساعة هذه الأمر أو هذا الانصراف، لو قلتي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة وأخلف علي. أنت سبت لأخلف عليك بالخير الوفير. لكن كم إنسان يا جماعة سبحان الله، كم إنسان تمسك بشيء شديد جدا جدا جدا وفنى النفس فيه وهو يظن أن ذلك يسعده، وما جاءه ذلك الشيء أنه يظن أن يسعده إلا ما كان بسبب تعسته، هو سبب تعسته. ولذلك كنا نقول القلوب، نسأل ربي أن يثبت قلوبنا على دين الله عز وجل. قلوب هنا سبحان الله يطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يعني الطبع على قلبه. إيه علاقة القلب بالسمع؟ يسمع النصيحة لا يعي ولا يميز الحق عن الباطل ولا تقبل النصيحة من أحد ولا تقبل النصيحة. يعني الواحد بيرى حتى من أهل القرآن لو نصحتيهم نصيحة في أي مسألة مسائل الشرع تجديها لا لا لا رفض رفض النصيحة، بل على العكس ترد على النصيحة بالعكس، وهو الدين وشرع الأمر فيه بأمر بجلي فيه شرع بهذه المسألة، ولا وارد في أهل القرآن. ونسأل ربي العفو والعافية يا جماعة. زي اللي كنا نقول طبع ربي على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الربي لم ينتبهوا، وإذا ذكرهم ربي فلم يتذكروا، هداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا. نزل علينا القرآن عشان نهتدي ونفوق ونعرف. قدر الله ما شاء فعل، عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير لو الإنسان يعي ذلك تماما، لو عنده فقه في المسألة، لو عنده إيمان راسخ في قلبه لعلم أنه ما اختار ربي له إلا الخير. ولذلك هنا والعبرة سمعوا العبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم بإيه؟ يطبع القلوب، نسأل الله العافية، فيطبع على قلوبهم هؤلاء الذين انصرفوا أو لم يهتدوا أو لم يتعظوا، فيعلوها الران، فيعلو القلوب الران حتى يختم عليها، يتختم أفل. قال فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير. تعمت مش شايف الحق ولا شايف النور ولا شايف الخير ولا شايف كل هذه الفضل من الله عز وجل، ولا سبحان الله يسمعون ما ينفعهم، كأنهم لا يسمعون، وإنما يسمعون ما تقوم به الحجة عليهم هم بنفسهم كده. تعرفين بيعمل الإنسان بإيه؟ بهوى. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى تلك القرى التي تقدم ذكرها في سابقة، يعني كما قيل التي تقدم ذكرها، نقص عليك من أنبائها كما قال ربي ما يحصل به عبرة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنا أجمعين، هلاك الأمم السابقة لنا عبرة، هلاك الأمم السابقة لنا عبرة، عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين وموعظة للمتقين. الآيات هكذا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى ما فيه السعادة، وأيدهم ربي بالبينات المعجزات. تعرفين كل نبي من الأنبياء أتى معه إيه؟ معجزة. فسبحان الله، وكانت معجزات ظاهرة وبينات واضحة للحق بيانا كاملا إنه ده مرسل ما عند الله عز وجل بهذه المعجزات، ولكنهم لم يفدهم هذا ولا يغني عنهم هذا. زي بالضبط الإنسان ما يرى الحق قدامه كده، لكن هو منكر الحق، مستكبر للحق، نفسه لا ترضى بالحق أو لا يسعد بالحق. هنا سبحان الله، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. خلاص مسألة، أي بسبب تكذيبهم وردهم الحق أول مرة ما كانوا ليهتدوا للإيمان أو ليهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق. ما ردوا الحق ما اهتدوش، لأن الهدى هدى من؟ هدى الله سبحانه وتعالى. جزاء على ردهم الحق كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم إيه؟ في طغيانهم يعمهون. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين عقوبة منهم، وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم، كانوا أنفسهم يظلمون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وما وجدنا لأكثر الأمم السابقة الذي أرسل عليها الرسل من عهد، أي من ثبات. العهد اللي بينك وبين ربي أن تثبتوا على الدين، العهد اللي بينك وبين الله عز وجل إنه ما فيش حاجة تصرفك عن دينك أبدا مهما بلغت بك الأمور، لا شيء يصرفك عن دينك. التزام الوصية التي وصى بها ربي جميع العالمين، الوصية كن اللي ربنا وصانا بها، ها نعم، إذ أخذ إيه ربكم بني من بني إسرائيل من بني أهل بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هنا وما وجدنا أكثر هذه الأمة ثبات على وصية الله عز وجل التي أوصى بها جميع الأولين والآخرين ولنقادوا لأمر الله الذي ساق إليهم على ألسنة الرسل. وإن وجدنا أكثرهم لإيه؟ لفاسقين، أي خارجين عن الفاسق هو كالتمرة يعني تخرج من نشرتها، أي خارجين عن طاعة الله عز وجل متبعين لأهواءهم بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. مشكلة يا جماعة إن الإنسان يظل يتبع هواه مش يتبع ربي، يتبع هواه ويعلن نفسه التعليلات باتباع الهوى وكأنه على حق وكأنه على الحق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا نقول سبحان الله، فأمر ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين المفروض أنهم بدل طاعة الله عز وجل وجد ربي ووجدوا أكثرهم كان إيه؟ كان فاسق، أي خارج عن طاعة الله متبع الهوى بغير هدى من الله. فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والله تعالى يمتحن العبد بالبلاء، يمتحنك بالبلاء. إذا نجحتي كنت تقيا، إذا فشلتي كنت كمن يعبد الله على حظ، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب لك، خسر الدنيا والآخرة من الابتلاء، وارد جدا وارد. وإذا كان العبد تقي وجاله الابتلاء لابد أن يعلم العبد أن ذلك الابتلاء الذي يظنه ابتلاء هو عند الله خير. لو يتقي، لو ان الانسان فكر انه ما جاءك ابتلاء من البلايا اي بلاء اي نوع هذا ايا كان نوع البلاء، لكن اللهم لك الحمد يا ربي طالما من عند الله، تعلمي انه من عند المؤمن، تعلمي انه من عند الرحيم، من عند الغفور، من عند الكريم، من عند الرؤوف. لن ياتي للعبد المؤمن الا بخير، عاجبا لامر المؤمن، كل امره كل امره خير لانه راضي، سرته نزلت عليه سراء، راضي بالنعمة، مصر في النعمة في طاعة الله، عنده عقل لسه مصرف في طاعة الله، عنده جسد لسه قادر على العمل يصرفها في طاعة الله. وأما الآخر يا جماعة لا عنده عقل يصرف في طاعة الله ولا عنده جسد في الله عز وجل ولا حتى ماله ولا كذا، نسأل رب العفو والعافية. وأمرهم باتباع هدى ربي سبحانه وتعالى فلم يتسلوا الأمر إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذي كنتم توعدون. اللهم أسألك ربي أن تجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. أنزل الكتب وأوضح الحق وبين الحق وبين الباطل، ومن علينا بالعقل ومن علينا بالتمييز، وكلف العبد هذا حق وهذا ضلال، هذا طريق الهدى وهذا طريق الإيه، هذا طريق السعداء وهذا طريق الأشقياء. يختار اللهم سلم اللهم سلم يختار العبد طريق الأشقياء وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يأمره بأوامر لابد أن يتبعها حتى يكون من أصحاب السعادة. ولذلك هؤلاء الذين اتبعوا أمر ربي ورضوا بقضاء ربي وصبروا على البعد عن معصية ربي وصبروا على طاعة ربي عز وجل وصبروا على أي بلاء نزل عليهم من الله عز وجل رضوا بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره. ولذلك هنا يقول هؤلاء الذين سبقت لهم من الله السعادة سابقة السعادة، وأما أكثر الخلق كما يقول السعدي رحمة الله عليه وأما أكثر الخلق وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو إيه وهم مشركون. فقال وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى أو عن الهادي أو عن من هداهم واستكبروا عما جاءت به الرسل فأحل ربي بهم العقوبات المتنوعة ما أحل منهم من أرسل عليه إيه ربي إيه أرسل عليه إيه أول واحد إيه فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من ها ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. فتنوعت أنواع اللي هو العذاب، تنوع لأنواع العذاب، الخسف قصف وهنا ننتهي من شرح هذه الآيات. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآيات، طبعا هذه الآيات إن شاء الله ليها هدايات المفروض ان هذه هداية الايات دي ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم في هداية ما وصلنا اليه من هداية هذه الايات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا ممن اهتدى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم نسالك ان ترضى عنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا وارض عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين من المحسنين يا اكرم الاكرمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير جميعا وأمهاتنا وأبائنا وأحبائنا، وأن يختم لنا الخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا الخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا الخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.